السلام ورحمة الله. نعم. أبو عيسى من المملكة العربية السعودية. تفضل يا أبو عيسى. الله يحفظك يا شيخ وأشكرك على هذا البرنامج الطيب. الله يبارك فيك. وفيك بارك الله. سؤالي طال عمرك معي السؤال الأول. أنا طال عمرك اللي بعض ما نسمع حاليا حين تهجم على الديانة الإسلامية مثلا من بعض الديانات زي ديانات الهندوسية وغيرها، فما نصيحتك يا شيخ جزاك الله خير للبعض الديانات اللي تداخلت على الدين الإسلامي الحنيف؟ هذا السؤال الأول طال عمرك. أنا ما فهمت سؤالك، يعني أنت تقول هناك من يتطاول على دين الإسلام من أهل الكفر. أيوة نعم، ومن الديانات يعني زي الديانات الهندوسية وزي الديانات على أي يعني حال زي... على أي حال يلزمنا الدفاع عن ديننا بالطريقة التي توائم وتناسب المقامات. بارك الله فيك.